ونبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على نبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في سلسلتنا الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه. واليوم نكمل في الحديث عن أسرار ذكر آخر من أعظم وأجل الأذكار. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن أفضل وأحب الكلام إلى رب العالمين. الله عز وجل اصطفى من مخلوقاته، اصطفى من الشهور الأشهر الحرم، واصطفى من الناس بني هاشم، اصطفى من بني هاشم قريشا، اصطفى من قريش محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، واصطفى من الرسل أولي العزم، اصطفى من أولي العزم محمدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا النبي الله سبحانه وتعالى له تفضيلات فيما خلق سبحانه بحمده، بعضهم يعلو على بعض. ومن ثم جعل الله عز وجل أفضل الكلام، والتي قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات أو كلمة منها، هي لغة الكون، بها يتكلم الكون، هي التي حكى لنا الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الإسراء. فقال ربنا سبحانه بحمده: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اليوم بإذن الله نتكلم عن التسبيح، والتسبيح كلمة وذكر من أعظم الكلمات على وجه الأرض، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات التي حكى ربنا سبحانه بحمده عنها في سورة الكهف، فقال ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية مريم قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالباقيات الصالحات، أن تقول هذه الكلمات، خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير وأحب إلي ممن طلعت عليه الشمس. يعني خير أن أدرك الدنيا بزينتها ومتاعها وبهرجتها وصولجانها، لا أريد منها شيئا إلا فقط أن أظفر بهذه الكلمات وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن عظمة هذه الكلمات أن جعلها الله عز وجل لغة الكون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء حولنا يسبح. هذه الـ الـ هذا الـ الـ المقعد، الكرسي اللي أنت جالس عليه الآن، أو الكنبة اللي أنت جالس عليها الآن، أو السرير اللي أنت ستنام عليه الليلة، يسبح بحمد الله عز وجل. باب غرفتك، الممشطة التي تمسكها في يديك، كل شيء، المرأة وهي واقفة في مطبخها، الأواني من حولها تسبح. إذا تفكر الإنسان في ذلك لم يفتر عن ذكر الله عز وجل بالليل والنهار، لأنه علم أن الدنيا كلها تسبح، فما باله هو يعني غافل، هو ناس، هو معرض. كان الحسن البصري يقول: تفقد قلبك في ثلاث، تفقد قلبك في ثلاث، يعني لاقي قلبك في الثلاث حاجات دول: في الذكر وفي الصلاة وعند تلاوة القرآن، فإن وجدت وإلا فاعلم أنه قد مات. قلنا اللي ما يلاقيش قلبه في الذكر ده يبقى قلبه فيه مشكلة كبيرة جدا. اللي عاوز يلاقي قلبه يذكر ربنا عز وجل كتير ويسبح كتير. شوف ربنا سبحانه وبحمده من رحمته وحكمته يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه يا رب؟ لماذا لم تسمعنا يا رب العالمين صوت هذه المخلوقات وهي تسبح؟ قال الله: إنه كان حليما، إنه كان حليما، يعني يحلم الله عز وجل علينا إذ أخفى عنا هذه الأصوات حتى لا نجن، حتى لا يعني تخبل عقولنا، تذهب عقولنا. الإنسان يمشي فيجد جذع الشجر يسبح، يجد الحصى الذي يطأه يسبح، يجد المركبة التي يركبها تسبح، يجد كل شيء، يجد عمود الإنارة وهو مار من جانبه يسبح. فربما الإنسان يعني هذا يتعبه، فمن رحمة الله عز وجل بنا وحلم الله بنا أن أخفى الله عز وجل عنا هذه التسبيحات. ثم إنه كان حليما غفورا. غفورا بقى ليه؟ غفورا دي لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل شيء بيسبح، والوحيد الكائن الوحيد الساكت عن التسبيح والساكت عن ذكر الله عز وجل هو الإنسان المعرض الكفور المبين: إن الإنسان لكفور مبين. فما يعني فما أكفر الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، أن يكون كل المخلوقات التي هي أقل منه. شوف تخيل ربنا عز وجل لم ينعم على مخلوق مثلما أنعم على الإنسان، ولم يكرم مخلوقا مثلما كرم الإنسان، ولم يرفع درجة مخلوق مثلما رفع درجة الإنسان، ورغم ذلك هذا الإنسان هو أشد المخلوقات إعراضا وأكثر المخلوقات نسيانا. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. قال الله: إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية أخرى: إن الإنسان لكفور مبين. والله عيب على الإنسان وعار عليه أن يكون كل المخلوقات من حوله تسبح وهو الغافل الناسي، وهو الغافل الناسي، وهو الغافل الناسي. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معذرة جاءني اتصال. نكمل فنقول: التسبيح من أعظم الكلام في هذه الدنيا، وقد جعله الله عز وجل رغم أنه وظيفة كل المخلوقات إلا أنه وظيفة الملائكة كذلك. قال الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة التي هي مخلوقات نورانية لا تعصي الله عز وجل ولا تخالف أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورغم ذلك ملازمون للذكر ليل نهار. إخوة، إذن الأمر فيه سر. إذا كانت هذه الملائكة لا تعصي فلماذا تسبح؟ تسبح لأسرار كثيرة، ربما لأنها عرفت عظمة الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في الآية: لما يعني أمر الله الملائكة بأن ينطقوا الأسماء قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك يا رب أنت الكامل العظيم الجليل الكبير الذي لا يخفى على علمك شيء ولا يتوارى عن إحاطتك شيء، أما نحن فلا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك سبحانك سبحانك. أول كلمة نطقوها، فلأنهم يعلمون عظمة الله، ومن عرف عظمة الله لا يستطيع أن يكف عن الثناء عليه وعن ذكر عظمته أبدا بأن يقول سبحان الله. ماذا تعني هاتين الكلمتان؟ ماذا تعني هاتان الكلمتان؟ سبحان يعني أسبح الله سبحانا، سبحان الله مفعول مطلق لفعل محذوف سبحان الله، أسبح سبحان الله، سبحان الله يعني أذكر عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله وملكوت الله عز وجل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا معنى سبحان الله. ولذلك كثيرا ما تقرن هاتان الكلمتان بسبحان الله العظيم، زيادة ثناء وذكر للعظمة، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. استشعرها، لا تجعلها تمر هكذا كلمتان من حروف وفقط وتمر بدون أثر وبدون بدون فائدة. الإمام الشافعي كان يقول إذا رفع الغطاء عن ثواب الأعمال يوم القيامة لا يجد الناس ثوابا أعظم من ثواب الذكر، لا يجد الناس ثوابا أعظم من ثواب الذكر. لا بد أن الإنسان وهو قاعد يذكر كده يستشعر كل كلمة هو بينطقها، مش تكون كلمة كده خارجة وخلاص. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما هي أسرار التسبيح؟ أسرار التسبيح كثيرة، أسرار التسبيح كثيرة، منها أن الله عز وجل أمر به بالتسبيح أنبياءه، ومن ذلك أمر الله عز وجل نبيه زكريا قال له سبحانه بحمده واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسبح ومش أي تسبيح، لا ده تسبيح بالغداة والعشي. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأطهر الخلق، والذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، ويأمره الله عز وجل بالتسبيح. هذا لعظمة التسبيح ولجلال التسبيح. اثنين من أسرار التسبيح زي ما قلنا أن جعل الله عز وجل هذه الكلمتين لغة للكون كله يتكلم بها فقط كل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثلاثة أن الله عز وجل أمر به المؤمنين بأن يفعلوه بكثرة ووفرة. فين الكلام ده؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا، مش مجرد كلمة كده تسأله خلاص، لا، وسبحوه بكرة وأصيلا، في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء. أربعة من أسرار التسبيح أنه أعظم أسباب شرح الصدور. الإنسان اللي بيشعر بضيق في الصدر، الإنسان اللي عليه من الهموم الغموم، كيف يفك هذه الهموم وهذه الغموم؟ كيف يفكها؟ بأن يكثر التسبيح. ما دليل ذلك؟ قول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك، الله، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا رسول الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد من الناس كلهم يعاني ما كان يعانيه من الكرب والعنت والضيق وتكالب الناس عليه وكلام الناس فيه واتهامات الناس له، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويكون الدواء من رب العالمين فقط أن يسبح، أن يذكر، يكثر التسبيح، ثم يقرن التسبيح بالسجود فيذهب، فتذهب الهموم والغموم بإذن الله عز وجل. كذلك خمسة من أعظم أسرار التسبيح أنه سبب حل الأزمات والكروب. الإنسان لو وضع في أزمة أو كرب، اللي بينجيه التسبيح الكتير في وقت الرخاء. وانت قاعد دلوقتي انت ما عليكيش شغلة ولا مشغلة، خلاص خدتوا الأجازة، أو في منكم خلص دراسة أصلا وما عندوش دلوقتي أي شغل شاغل، فإيه اللي يعمله؟ إن هو وهو قاعد كده يسبح 3 4 5 آلاف مرة. ليه؟ عشان لما يتحط في أزمة ربنا عز وجل يتولى إخراجه منها. إيه الدليل على الكلام ده؟ قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كان له رصيد من التسبيح، كان هذا الرصيد سببا رئيسيا لأن ينجو يونس عليه الصلاة والسلام من الظلمات التي كان يعانيها في البحر، وأن يخرج من بطن الحوت بعدما كان في موت محقق. بعدما كان في موت محقق، يبقى واحد كده معدي قدام عربية وخلاص هتخبطه، يحصل سبحان الله معجزة من السماء، تكرم الله عليه، عربية تحوت فجأة، هو سبحان الله يتصرف حركة فجائية ينجيه الله عز وجل. يوضع مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتليه في وقت من الأوقات بابتلاء، ويكون هذا الابتلاء شديد، ويكون السبب في الخروج من الابتلاء هو أن يكون عند هذا العبد رصيد وافر من التسبيح. الشيخ أحمد العزب لما جه فرحي قال كلمة جميلة قوي بعنوان على هاتين الآيتين فقط، والكلمة أظنها مبثوثة على النت يعني، كان يقول: بالرصيد أكيد هتعيش سعيد. هو بدأ الكلمة بكده، لهم يا جماعة عاوزين نحفظ الكلمتين دول: بالرصيد أكيد هتعيش سعيد. طول ما أنت عندك رصيد، وطول ما أنت عندك رصيد ما تقلقيش من حاجة خالص، تقلقيش من حاجة أبدا، وما تقلقش من حاجة أبدا. ربنا عز وجل هينجيك وهيحفظك وهيبارك فيك وهيثبت أقدامك وهيزيل من على كتفيك وكتفيك الهموم والكروب والغموم والأزمات، وينجيك من قعر المشاكل والمشكلات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وخدوا بالكم ده مش تسبيح في وقت المشكلة بس، هو أي نعم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن كان عنده رصيد قبل كده. وهو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وانت دلوقتي سليم، وانت دلوقتي سليمة يا أختي ويا أخي، يعني المفروض نستغل الوقت اللي احنا فيه سليم، ما عندناش فيه مشاكل. غيرنا دلوقتي بيعاني والله أشد المعاناة. احنا دلوقتي سلام، معانا هواتفنا في ايدينا، قاعدين اجسادنا صحيحة، لا نعاني يعني بقى من امراض خطيرة ولا اوبئة يعني متعبة ومريرة، ولم نبتلى يعني ابتلاء شديدا، فنحن الان في رخاء ودعة. فالمفروض الانسان يستغل ايام السكون وايام الدعة هذه لان يأخذ منها رصيدا لايام الشدة. والدهر دهران ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صف وذا كدر. ما من إنسان صفت له الدنيا أبدا، ما من إنسان صفت له الدنيا أبدا، وكل إنسان يعني يجد يوما لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. والإمام الشافعي كان يقول: ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. بيقول إيه؟ بيقول: ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. فيش حاجة هتدوم عليك، لا سرور دائم، ولا حزن دائم، ولا بؤس دائم، ولا رخاء دائم. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن كنت صحيحا فاغتنم الصحة والعافية، وإن كنت شابا فعما قليل تهرم، وعما قليل تكبر. وهذه يعني وهذه أحوال الدنيا. والإنسان إن كنت شابة لا تغترين بجمالك، ولا بأنوثتك، ولا بشبابك، ولا بنفسك. واستغلي حياتك هذه لأن تأخذي منها رصيدا ينفعك في وقت تمرضين فيه، في وقت تبتلين فيه، في وقت تتعبين أو يعني تحل عليك من المشكلات والأزمات فيه. وكلنا هذا الإنسان. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من فتن الدنيا ومن مشكلات الدنيا ومن عواقب الدنيا، لأن هذه الدنيا غدارة سرعان ما تفتك بالإنسان وتتقاذفه، يوما في أعلى عال ويوما في أسفل سافل. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، ولا يغرركم حسن ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. هذه الدنيا غدارة ومتعبة. فالإنسان يأخذ رصيدا من التسبيح، ولا يفطر لسانه عن التسبيح. ركبتي مواصلة على طول لا يفطر لسانه، مسبحة في إيديك وتسبحين 1000 مرة 2000 مرة. انت بتعمل مثلا عمل معين، انت في وظيفة معينة، في عندك كده وقت لسانك ساكت فيه، لا تسكت، سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ايه صيغ التسبيح؟ ممكن تقول سبحان الله، دي اقل صيغة للتسبيح. ممكن تقول سبحان الله وبحمده، ممكن تقول سبحان الله العظيم، ممكن تقول سبحان الله العظيم وبحمده، ممكن تقول سبحان ربي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن وأمره الله عز وجل أن يقول: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان ربي دي برضو من صيغ التسبيح. ومن أعظم أسرار التسبيح أخوانا، ودي اكتبوها برضو مع الأسرار، أن الله عز وجل خص ركنين عظيمين من أركان الصلاة، هذان الركنان يتكرران في كل ركعة 4 مرات، ركوعان ركوع وسجودان 3 مرات، ركوع وسجودان. أمر الله عز وجل وأمر الشرع وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسبح الله عز وجل في هذه الأركان بسبحان ربي العظيم، وفي الأسفل سبحان ربي الأعلى. وهذه الخصوصية عظيمة جدا، تعطي مزية أعلى وأسرارا أعظم للتسبيح. كذلك من أسرار التسبيح أن الله عز وجل أثقله في الميزان جدا، وجعل التسبيح محببا إليه. الحديث اللي كلنا حافظينه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك من أعظم أسرار التسبيح أن الله عز وجل جعله سببا لغفر الذنوب وحط الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. آخر سر من أسرار التسبيح معنا اليوم أن الله عز وجل جعله من أعظم ما يأخذ به العبد أجرا وحسنات. كيف ذلك؟ حديث سعد بن أبي وقاص لما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ إزاي ده يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. 1000 تسبيح، مفروض اللي يسمع الحديث ده اليوم يطبقه قبل أن ينام. النهاردة قبل ما تنام كده تمسك مسبحتك أو كده أو سبحتك أو أي حاجة، أو تعد حتى على أصابعك وتسبح 1000 مرة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مش هياخده معاك يمكن 10 دقايق، مش هيجيب 10 دقايق، ممكن 5 دقايق تكون أغلقت 100 تسبيح، 1000 تسبيحة معذرة. فكل إنسان ينشط إخوانا، ولا تفتروا عن ذكر الله أبدا في ليل أو نهار، والله هذا هو الرصيد الذي يعني سينجيكم الله عز وجل به وبسببه من فتن الدنيا وأهوال الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسبحين، وأن يلهمنا ذكره، وأن يعلق قلوبنا بذكره. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.